إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا على ذكره أن يجمعنا تحت عرشه وفي دار كرامته ومستقر نعمته بجوار نبيه الكريم، وأن يمتعنا بقربه وأن يمتعنا بحبه سبحانه وتعالى وجل جلاله. أيها الأحبة في الله، لقاؤنا اليوم مع حضراتكم عن أهم موضوع يتحدث عنه، عن شيء أغلى من العمر، أثمن من الحياة، وهو الله ورسول الله. ولقاؤنا بعنوان الله ورسوله أغلى من حياتي، الله ورسوله أغلى من حياتي. ولقاؤنا سيكون في عدة عناصر. العنصر الأول، تضحيات ورسائل إلى الله من أناس يقولون لله أنت أغلى من حياتي. العنصر الثاني، إلا تنصروه فقد نصره الله. العنصر الثالث، كيف تحب الله ورسوله حبا عمليا صادقا. وتعالوا بنا أيها الأحبة قبل أن يسحب البساط في الوقت من تحت أقدامنا، ولنبدأ هذه الرحلة العظيمة. الله ورسوله أغلى من حياتي، لماذا؟ لأن الله ورسوله صدقا وحقا أغلى من حياتك. إذا أحببت، ما الذي تحب؟ أتحب مالك، نفسك، ولدك، زوجك، بيتك، مالك، تجارتك، عشيرتك؟ كل هذا لا يقارن بالله ولا رسول الله. وحذر الله عز وجل من آثر شيئا منها على الله ورسوله. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال الحسن البصري: هذه أشد آية في الوعيد لمن آثر شيئا على الله ورسوله والجهاد في سبيله. أي حياة، أي حياة هذه التي تؤثره على الله وعلى رسول الله؟ فوالله الذي يعيش بعيدا عن الله ورسوله مخالفا لأمرهما إنه إنسان ميت. إيثارك لله ولرسول الله على حياتك، تلك هي الحياة الكاملة، تلك هي الحياة الكاملة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أنت تحيا بجوار الله وبطاعة رسول الله، وبغير ذلك أنت ميت، أنت ميت. حياتك ليس لها أي قيمة إلا أن تصرفها لخالقها. أنت لم تخلق بنفسك، إذن لم تخلق لنفسك، إنما خلقت لخالقك. قل كما أمر الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لن تذوق طعم الإيمان حتى ترضى بهذا، بأن لله الحق في كل شيء في حياتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. بل لا تسعد في حياتك أبدا ولا تهنأ بها إلا أن تحب الله ورسوله أكثر من كل شيء. في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده ووالده والناس أجمعين، وفي رواية: ونفسه التي بين جنبيه. النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون أحب إليك من نفسك، وآثر عندك من والدك وولدك. الله أغلى من حياتي. إذا فقدت حياتك من أجل الله فتلك هي الحياة الكاملة. ألا ترى أن الشهداء الذين فقدوا حياتهم في سبيل الله قد أبدلهم الله حياة كاملة؟ قوم أتقنوا صناعة الموت فوهب الله لهم الحياة الكاملة. أنت لم تخلق للدنيا، إنما خلقت لله، ولن تنعم بقرب الله إلا في الجنة في الدار الآخرة. فلتذهب الحياة ولتذهب الأموال وليذهب الجسد ويبقى قربك من الله. لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوضي. رسائل بعثت إلى الله كل منها يقول لله: أنت أغلى من حياتي. اجتمع عبد الله بن رواحة وعبد الله بن جحش رضي الله عنهما في غزوة أحد، فقال عبد الله بن رواحة: هلم بنا ندعو الله ساعة، فإنا قادمون على غزوة لا ندري ما يفعل بنا. فقال عبد الله بن رواحة: اللهم ارزقني كافرا شديدة قوته، شديدا حرده، غليظا قلبه، أقاتله فيك فأقتله فآخ السلبة، حتى إذا لقيتك قلت فعلت به ذلك من أجلك. ثم جاء دور عبد الله بن جحش فقال: اللهم ارزقني كافرا شديدة قوته، شديدا حرده، غليظا قلبه، أقاتله فيقتلني فيبقر بطني ويقضى أنفي ويقطع أذناي، حتى إذا لاقيتك قلت فعل بي ذلك من أجلك. البراء بن مالك لما تحصن المشركون في حصنهم وعجز المسلمون عن فتحه قال: ألقوني عليهم. قالوا: لا نفعل. ثم دعا الله قال: اللهم ارزقني الشهادة. لما كان يقول هذا؟ قال: اقسم على ربك يا براء. وهذا ممن قال فيهم رسول الله: إن من عباد الله رجالا لو أقسم على الله لأبره. وكان منهم البراء. فقالوا اقسم على ربك يا براء أن ننتصر على جيش المشركين. فقال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل شهادتي فتحا للمسلمين. يتمنى أن يموت في سبيل الله. خبيب بن عدي رضي الله عنه صلب للقتل، فلما هددوه بالقتل ورأى أنه مقتول أقبل عليه وقال: ولست أبالي حين أقتل مسلما، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصراي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. طفل أصحاب الأخدود، طفل أصحاب الأخدود صبر على دينه وواجه الطاغية بإسلامه وإيمانه وتوحيده فأمر بقتله يظن أن الروح بيده، فبعث به جنوده ليرقوه من فوق الجبل. قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فهلكوا وعاد هو إلى الملك. سبحان الله، سبحان الله، لماذا لم يفر؟ لماذا لم يهرب؟ لقد أنقذ الله حياته. عاد إلى الملك وقال له: ما فعل بك الجنود؟ قال: كفنيهم الله. فبعث به جنودا آخرين فذهبوا به إلى البحر ليلقوه ويغرقوه، فدعا الله قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فغرقوا وعاد هو إلى الملك. سبحان الله، ما الذي يريد؟ إنما يريد الحياة. هل يريد العيش؟ هل يريد الإنم؟ هل يريد الماء؟ هل يريد زوجة الولد؟ يحشو من ابن أنا مية والله الحياة من غير ضحك في سبيل الله موت، موت. والعيش في عز بعيد عن الله ذل، أبى الله. وعيش في عز بعيد عن الله ذل، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. عاد هذا الغلام إلى الملك مرة ثانية. هل يريد الحياة؟ لا يريد الحياة، إنما يريد الموت، يريد الموت، يريد أبا الله إله يتبيها إلا إنك أغلى من حياتي، إنك أغلى من حياتي. فقال له: لست بقاتلي، فإن أردت أن تقتلني خذ. قال له: لست بقاتلي، فإن أردت أن تقتلني خذ سهما من كنانتي واجمع الناس وصوب علي وقل بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. هذا يذهب، هذا يذهب برجله مطوعا إلى رجل يقتله في سبيل الله، في سبيل الله. فأخذ السهم وقال بسم الله رب الغلام. فعل هذا الغلام هذه الفعلة وضحى بروحه حتى يؤمن الناس، حتى يؤمن الناس. فضربه بالسهم بعدما قال بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في صدغه فمات الغلام. وبعث إلى الله برسالة يقول له فيها: أنت أغلى من حياتي، أنت أغلى من حياتي. لما مات هذا الغلام أحيا الله به أمة، أحيا الله به أمة، ضحى بحياته في سبيل الله فأحيا الله به قلوب الناس. من أقبل على الله بقلبه أقبل الله عليه بقلوب عباده. فأسلم قومه وتعلموا منه التضحية، فأوقدوا لهم النار وخيروهم بين الإيمان والنار أو الكفر والنجاة، فاختاروا جميعا أن يبعثوا بنفس الرسالة. فهم على آثار هذا الغلام يمشون، كلهم آثر النار، آثر النار. وبعثوا جميعا لله رسالة يقولون فيها: أنت أغلى من حياتي. سبحانه وتعالى وجل جلاله. نعم، نعم، امرأة فرعون كانت سيدة مصر الأولى، تأتي لها الثياب من أفخر أنواع النسيج، وتصنع لها العطور من أفخر أنواع الزهور، عندها الوصيفات كالحور، زوجها كان أعظم ملك عرفته الدنيا في عصره. وبالرغم من هذا لما خيرت بين القتل أو تكفر بالله اختارت الموت، ثم بعثت لله بقولها: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ونجني من القوم الظالمين. امرأة عمران بحثت عما تهبه لله، عما تنذره لله، فلم تجد أن حياتها تكفي، فنظرت حياة بعد حياتها. قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، إنك أنت السميع العليم، إنك أنت السميع العليم. رسائل تبعث إلى الله، فالله أولى من عبد وأحق من ركع له وسجد سبحانه وتعالى وجل جلاله. التضحيات: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. من أجل الله أوذي نوح 950 سنة، من أجل الله ألقي إبراهيم في النار، من أجل الله أوذي موسى، من أجل الله ذبح يحيى، ومن أجل الله قتل زكريا، وفي سبيل الله قطع مصعب والحمزة. في سبيل الله يقطع الحمزة رضي الله عنه وتبقر بطنه، يقول الوحشي: ضربته بحربة تحت سرته فخرجت من بين فخذيه. فتأتي أخته صفية فيقول رسول الله: دونكم المرأة، لا تجعلوها ترى، لا تجعلوها ترى هذا المنظر. فلما رأته قالت: أوليس ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: نعم. قالت: فعلام الحزن، فعلام الحزن، في سبيل الله. وانظر إلى ما قاله رسول الله، قال: لوددت أني تركته، لوددت أني تركته حتى يحشر يوم القيامة من بطون السباع والطيور، يتركه حتى تأكله السباع والطيور، إمعانا في التضحية في سبيل الله. هذا من أجل الله سبحانه وتعالى وجل جلاله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. ما عليك لو قتلت في سبيل الله، ما عليك لو ضحيت بروحك ومالك في سبيل الله. انظر إلى عبد الله بن حرام أبو جابر الأنصاري رضي الله عنه، لما قتل ما الذي فعله الله به؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر: أفلا أبشرك بما فعل الله بأبيك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إن الله لا يكلم أحدا قط إلا من وراء حجاب، فبعث الله أباك فكلمه كفاحا، أي بغير حجاب، فقال: عبدي تمنى علي أعطك. قال: أن أرجع إلى الدنيا فأقاتل في سبيلك. يريد أن يرجع مرة أخرى فيقاتل فيقتل في سبيل الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو، ثم أغزو، ثم أقتل، ثم أغزو، ثم أقتل، لما يرى من كرامة الشهيد. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذا وجدت هذا الصبر من رجل فإنه رجل صبور، وإن وجدت هذا الصبر والتضحية في سبيل الله من امرأة فهي نادرة في بنات جنسها. أما العجيب أن تجد هذه التضحية بالروح والصبر على القتل حرقا من طفل رضيع صغير، تؤلمه جوعة وتقلقه بعوضة، يصبر لله، يصبر لله حتى قتل حرقا. هذا الذي نقف أمامه ونتعلم منه درسا في الصبر، ما أجمله وما أعظمه. لما حفر الملك الظالم لأصحاب الأخدود الحفر وأوقدها نارا، قال من رجع عن دينه فاتركوه ومن ثبت على دينه فألقوه. فألقى الناس بأنفسهم تقحموا النار حتى جاءت امرأة ومعها رضيع لها وكأنما تقاعست كأنما أشفقت على ولدها من الحرق رضيع فأنطق الله الغلام وقال يا أمه اصبري اصبري فإنك على الحق. فألقت المرأة بنفسها. لا تقول إني ضعيف إني مسكين إني صغير. ها أنت ترى ها أنت ترى هل هناك أصغر من طفل الرضيع يضحي بروحه في سبيل الله؟ سبحان الله العظيم. فما بالك أنت كيف تلقى الله هذا الغلام يصبر على الحرق ويصبر أمه وأنت لا تستطيع أن تصبر نفسك على أذى في سبيل الله؟ سبحان الله العظيم. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو بيت القصيد والأمر الشديد الذي لاكته ألسن المشركين والكافرين وتجرأ عليه أهل الفجور والجور وما صنع لهم شيئا ما ينقمون على رسول الله. هل سب لهم عرضا؟ هل أكل لهم مالا؟ هل سفك لهم دما؟ ليس إلا الكفر والضلال والحقد على أهل الإسلام الحقد على الإسلام وأهله. ولكن لا تنسى أنك مساهم في هذا الأمر أنك مساهم في هذا الأمر فإن هذه الفتن تعري المسلمين أمام أنفسهم وتظهر لهم حقائقهم وتبين لهم ضعفهم وتضع أيديهم على مواضع عجزهم. عسى أن يفيقوا عسى أن يكون السامع ذا قلب واعي وذا سمع منصت لقول النبي عليه الصلاة والسلام وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. كيف تضن بنفسك على الله ورسوله؟ كيف تضن على نفسك؟ كيف تضن بنفسك على الله ورسوله؟ ما الذي بقي لك؟ ما الذي بقي لك تحتفظ به إذا سب الله ورسوله؟ لما تحيا؟ انظر إلى الرسائل التي بعثت إلى رسول الله بالدماء يقولون فيها يا رسول الله يا رسول الله أنت أغلى من حياتي. نعم رسول الله أغلى من حياتك. قال الله تعالى الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي عليه الصلاة والسلام أولى بك من نفسك وأغلى عليك من عمرك. هذا هو أبو بكر رضي الله عنه لما هاجر مع رسول الله لحقهما سراقة بن مالك فلما كان على مقربة منهم بقدر رمح أو رمحين أو ثلاثة بكى أبو بكر فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما يبكيك؟ قال ما على نفسي أبكي يا رسول الله إنما أبكي خوفا عليك. لحقهما بالسلاح أبو بكر لا يشك في قتله سيقتل مع رسول الله وهو يبكي خوفا على النبي عليه الصلاة والسلام. جاء أبو بكر فوجد المشركين يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام فجعل يضرب هذا ويتلتل هذا ويوقع هذا يدفعهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعلم أنه سيبتلى مثلما ابتلي رسول الله. في سبيل الله التضحية بالنفس في سبيل الله دفاعا عن رسول الله. انظر إلى طلحة بن عبيد الله في غزوة أحد انهزم المسلمون فأتى المشركون إلى رسول الله أفواجا ليجهزوا عليه ويتخلصوا من الإسلام كله. فرآهم 11 رجل، 11 رجل من الأنصار ومعهم طلحة بن عبيد الله، ذهبوا ليدافعوا عن رسول الله، فقتل 11 رجل واحدا تلو الآخر حتى قتلوا جميعا، ولم يبق إلا طلحة بن عبيد الله، فذهب إلى المشركين يقاتلهم يدفعهم عن رسول الله فضربوه، ثم عاد إلى النبي عليه السلام ورفعه إلى قمة الجبل، ثم عاد إليهم ليدفعهم عنه فضربوه بالسهام والرماح والسيوف حتى ضربوه 84 ضربة وهو لا ينثني عن الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أرهق وتعب وجاءوا ليضربوا رسول الله بالسيف، وضع يده مكان السيف فقطعت أصابعه وشلت يده. قال الراوي: ولقد رأيت يد طلحة بن عبيد الله شلاء وقى بها رسول الله، وقى بها رسول الله، فوقع رضي الله عنه. ولكن لما رأى الصحابة رضي الله عنهم شجاعته وحده في الدفاع عن رسول الله، عادوا جميعا ليدافعوا عن حبيبهم وقرة عينهم رسول الله. وكانوا يقولون: إذا أردتم أن تنظروا إلى شهيد حي فانظروا إلى طلحة. وقال رسول الله: أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة، رضي الله عنك يا طلحة. وكان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد يقول: هذا كله يوم طلحة. وكان يقول له: يا طلحة بن عبيد الله، قد وجبت لك الجنان وبوئت المهلعين. تضحية من أجل رسول الله بالمال والدم، بالمال والدم. أبو دجانة لما رأى المشركين يضربون على رسول الله بالسهام والسيوف ألقى بجسده على رسول الله وترس، والسهام تقع في ظهر أبي دجانة وهو لا يبالي، وهو لا يبالي. أم عمارة أخذت عمود خيمة ودفعت به عن رسول الله حتى قتلت 7 من المشركين بعمود خيمة، امرأة. هل الأمر توقف على هذا؟ لا والله لم يتوقف، لم يتوقف. لكن انظر إلى سعد بن الربيع رضي الله عنه، لما قتل بعث رسول الله إليه برجل يسأله كيف حاله، فقال له سعد بن الربيع وهو في آخر نفس، آخر نفس، قال رسول الله: كيف تجدك يا سعد؟ قال: وعلى رسول الله وعليك السلام، وقل لرسول الله إني لا أجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم أمام الله لو خلص إلى رسول الله وفيكم شفر يطرف، جفن يغمض، لا عذر لكم عند الله، لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم شفر يطرف. هذا رجل يموت بعدما دافع عن الله ورسوله، فكيف بالأحياء؟ ووالله هم الأحياء ونحن الأموات. جعفر لما حمل الراية حملها له رسول الله ودخل بها غزوة مؤتة، قطعوا يده اليمنى فحملها باليسرى فقطعت يده اليسرى، فلما قتلوه رضي الله عنه أبدله الله جناحين يطير بهما في الجنة، يطير بهما في الجنة. تلك هي التضحيات. هل الأمر اقتصر على الرجال وعلى النساء؟ لا والله، بل والأطفال، والأطفال كان لهم نصيب عظيم. لا يقول أحد أنا لا أستطيع أن أفعل شيء، يسأل الناس ما الذي يفعلون؟ سبحان الله. أإذا أوذي ابنك أمامك تسأل ماذا تفعل؟ أإذا خطف ابنك أمامك أو أخذ مالك هل ستذهب إلى الناس أولا تسألهم ماذا أفعل؟ لن تتردد في الدفاع عن مالك وأهلك وولدك، لن تتردد. أما لرسول الله ستسأل وتسأل وتسأل ثم لا تعمل، ثم لا تعمل. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، يتكلموا فقط لا يفعلون. هذان غلامان طفلان في غزوة بدر. جاء معاذ بن عمرو بن الجموح بجوار عبد الرحمن بن عوف فقال له: يا عم، أين أبا جهل في هؤلاء المشركين؟ هو لا يعرفه. معاذ تربى في المدينة وأبو جهل كان في مكة لا يعرفه. قال: يا عم، أين أبا جهل؟ قال: وماذا تريد من أبي جهل؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله، سمعت أنه يسب رسول الله، فوالله لو رأيته لا يفارق ظلي ظله حتى يموت أحدنا، أقتله أو يقتلني. قال: فنظرت عن يساري فإذا غلام آخر كان اسمه معاذ ابن عفراء، فقال: يا عم، أيضا مثل ما قال صاحبه، يا عم. قال: لبيك يا أخي. قال: أين أبي جهل؟ قال: وماذا تريد أنت أيضا من أبي جهل؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله، فوالله لو رأيته لا يفارق ظلي ظله حتى يموت أحدنا. قال: فأعظمت شأنهما ولا يسرني أن أتركهما وأقف بين أعظم فارسين في المعركة. فلما ظهر أبو جهل يصول ويجول في المسلمين، قال عبد الرحمن للولدين: ها هو بغيتكما، ها هو الذي كان يسب رسول الله. فانطلق إليه انطلاق السهمين، وانقض عليه انقضاض الفهدين، فضربه معاذ بن عمرو بن الجموح على ساقه فقطعها، ثم ألقياه من فوق دبته وجعل يطعنانه انتقاما لرسول الله حتى قتلاه، حتى قتلاه انتقاما لرسول الله. أين أنت يا ابن عفراء؟ أنت أين أنت يا ابن عمرو بن الجموح؟ أين أنتما لتدافع الآن عن رسول الله وعن عرض رسول الله وعن شخص رسول الله؟ فوالله ما في الأمة رجل، بل كل الأمة لا تعدل غلاما من هذين الغلامين. رضعوا لبن التوحيد وفطموا على حب الله ورسوله، لا يسأل ماذا أفعل. أما عندك من دعوة إلى الله؟ أما عندك من دفاع عن رسول الله؟ أما عندك من مال تبذله في سبيل الله ولنصر دين الله؟ فسبحان الله العظيم، تلك هي التضحيات، وهؤلاء الذين قالوا: الله ورسوله أغلى من حياتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. إخوتاه، رسول الله آخر رسول سيأتي إلى الدنيا، آخر رسول قد أتى إلى البشر، وما من أحد حمل أمانة اتباعه والدفاع عنه إلا أنت وأنا وجميع المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لا يدافع عنه إلا أربعة، فإن تخلفت عن نصرة رسول الله فقد تكفل الله بنصره، فقد تكفل الله بنصره. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. وهل كان الله مع رسوله وقت حياته وتركه بعد موته، وتركه بعد موته؟ والله لا زال الله مع رسوله، لا زال الله ناصره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر في صلح الحديبية حين قال له عمر: لما نعطي الدنية من ديننا؟ قال: أنا رسول الله وأطيع الله ولا أعصيه وهو ناصري. وهو ناصري. انظر إلى دفاع الله عن رسوله وهو يحدث زوجتين من أزواجه، زوجتين ولم يفعل شيئا إلا كما تفعل المرأة مع زوجها. قال تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، فإن الله هو مولاه. وجبريل وميكال وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، كل هذا يدافعون عن رسول الله. نعم يكفي الله. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. لماذا؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. وما عليك الآن؟ قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. انظر، ثلاث آيات متتاليات لا تحتاج إلى أي تفسير، لا تحتاج إلى أي تفسير. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم. لما سمع عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول أن أباه يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، رفع السيف على أبيه وقال: من تقصد بالأعز ومن الأذل؟ وهو يعلم أن أباه كان يقصد أن رسول الله الأذل ويقصد نفسه بالأعز. قال: أنت قلت هذا؟ قال: نعم. قال: والله لا تدخل المدينة حتى تقول أنك أنت الأذل ورسول الله الأعز. وما أدخله المدينة حتى قال: أنا الأذل ومحمد الأعز. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. نصر الله نبيه بالريح، ونصر نبيه بالرعب. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ونصره بالملائكة، ونصره بالمؤمنين. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فهل أنت منهم؟ الله سبحانه وتعالى قد تكفل لنبيه بالحفاظة وقد تكفل لنبيه بالنصر، ولكن أنت الذي تنصر نفسك بنصرك لله ورسوله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. جنود الله، جنود الله في السماوات والأرض ولا يعلمها إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالله سبحانه وتعالى سخر الماء لنوح، وسخر البحر لموسى، وسخر الشمس ليوشع ابن نون أمام أعدائه. أوذي نوح فأغرق الله الأرض جميعا، أوذي موسى فأغرق الله فرعون وجنوده، تكبر قارون على موسى فخسف الله به الأرض، فخسف الله به الأرض. الله سبحانه وتعالى عنده جنود السماوات والأرض، ولا زالت تلك الجنود بيد الله. ما عليك إلا أن تتحرك لدين الله، قل كلمة حق، اعمل عملا صالحا، التزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانظر إلى من آذى رسول الله وماذا فعل الله به، وماذا فعل الله به. ها هو أبو جهل قد رأيته قريبا، ما الذي فعل الله به؟ أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الراوي: رأيت رجلا وضيئا حسنا مليحا يسير ويقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل أحول، وخلفه رجل أحول أحمر اللحية يضربه بالحجارة ويفرق عنه الناس. فقلت للناس من هذا الذي يدعو إلى الله؟ قالوا هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وقلت من هذا الذي يفرق الناس عنه؟ قالوا هذا عمه أبو لهب. فماذا فعل الله بأبي لهب؟ قتله الله بمرض اسمه العدسة، فعفن جسمه وتهرى لحمه حتى تفرق الناس عنه، تفرق عنه أقرب الأقربين إليه، ولم يستطيعوا أن يدفنوه، لم يصد أحد أن يقترب منه ليدفنه، وجعلوا يرمون فوقه الحجارة حتى دفنوه بالحجارة. فرق الله عنه الناس كما فرق هو الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهنم وبئس المصير. فلا رحمه الله يوما ولا خفف عنه يوما من عذابه. وها هو مسيلمة الكذاب، وها هو مسيلمة الكذاب وما تطاول به من ادعاء النبوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله قبله. ماذا فعل الله به؟ قاتله الله على أيدي تلاميذ رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو غلام أحمد القدياني من ادعى النبوة وتطاول على رسول الله بالكلام وبالسب على الأنبياء والرسل وتنقصهم. هذا الرجل نشأ في الهند ودعوته الآن تنتشر. انتبهوا انتبهوا يا أولي الألباب، كيف قتله الله؟ ما قتله الله إلا بالكوليرا. كان يذهب إلى الخلاء فما عاد إلا أن تهاجمه الأمراض ثانية فيذهب إلى الخلاء. ذهب 100 مرة أو يزيد في ليلة واحدة حتى لم يمت إلا أن خرجت النجاسات من فمه، النجس الذي طالما أخرج النجاسات في الكلام على الله ورسوله. هكذا كل من حاد الله ورسوله لابد وأن يكون في الأذلين. أخرج البخاري رحمه الله أن رجلا على عهد رسول الله كان نصرانيا فأسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يكتب لرسول الله وقرأ البقرة وآل عمران، ثم أتاه قومه فأغروه بالتنصر والردة فتنصر بعدما أسلم وهجر المدينة وذهب إلى الشام. فقال له قومه قل في محمد شيئا، أنت آمنت به واتبعته، قل في محمد شيئا، أي سبه ذمه. فقال إنما كان محمد عليه الصلاة والسلام يأخذ مما أكتب له ويعلم الناس ويقول لهم إن هذا دين من عند الله، أي يدعي على رسول الله الكذب. أخرج كلمة خبيثة من فمه على رسول الله، فما الذي حدث؟ دافع الله عن رسوله ودافعت الأرض، الأرض تدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، دافعت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما مات هذا الرجل دفنوه، فلما أصبحوا وجدوا الأرض قد لفظته، الأرض أخرجته لا تقبل هؤلاء الأنجاس في بطنها، لفظته. فقالوا ما فعل هذا إلا محمد وأصحابه، فأعمقوا له الحفرة ثم حفروا ثم دفنوه. فلما أصبحوا وجدوا الأرض قد لفظته، قالوا ما فعل هذا إلا محمد وأصحابه. فلما أغمقوا له الحفرة أشد ما يتمكنون من العمق ثم دفنوه، فلما أصبحوا وجدوا الأرض قد لفظته، قالوا إنما هذا من عمله وليس من عمل محمد ولا أصحابه. علموا أنه ملفوظ من الأرض، ملفوظ من الأرض لا تقبله، كما هو لم يقبل الإيمان. ما الذي يجب عليك الآن أن تفعله؟ ما الذي يجب عليك الآن أن تفعله؟ أولا لتنصر الله ورسوله، لابد أولا أن تنصر الله ورسوله على نفسك. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كيف تنصر الله ورسوله وأنت تعصيهما؟ وأنت تعصيهما كيف هذا؟ كيف هذا؟ طاعة الله ورسوله، لما تطيع النبي عليه الصلاة والسلام؟ طاعته فيها النجاة من الضلال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. تطيعه لأن طاعته فيها الهدى، وإن تطيعوه تهتدوا. تطيعه لأن طاعته من طاعة الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. تطيعه لأن طاعته فيها الفلاح وفيها النجاة وفيها الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. لما سب رسول الله ماذا كان يفعل شباب المسلمين؟ ماذا كان يفعل شباب المسلمين؟ هل كانوا يقومون الليل ويصومون النهار ويرفعون أكف الضراعة لله عز وجل كي ينتقم ممن فعل ذلك؟ تذكروا الزمن الذي فعل فيه هذا. إن من شغلوا بدورة الألعاب الإفريقية وكانوا يرفعون أكف الضراعة ويبكون حتى ينصر الله لاعبي مصر في الكرة على لاعبي البلد الآخر، وبعضهم يتضرع ويبكي والآخر يمسك المصحف ويا رب. هل هذه هي نصرة الله ورسوله؟ هل أمثال هؤلاء ينتصرون؟ أرأيت حين تفرق الناس وحين ظهرت الفتن إلى أي الفريقين انحاز الناس؟ إلى من انحاز الناس؟ انحاز الناس إلى اللهو، انحاز الناس إلى اللهو وإلى اللعب، وتركوا الله ورسوله لمن يدافع عنهم. أليس هذا ما حدث؟ هل مثل هذا ينصر؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. انظر إلى طاعة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أخذ رسول الله خاتما من ذهب من يد رجل وألقاه على الأرض وقال: يعمد أحدكم في أن يجعل جمرة من النار في يده، ثم ألقاه على الأرض. فقال الناس للرجل: خذ خاتمك فانتفع به. قال: ما كنت لآخذ شيئا ألقاه رسول الله، ما كنت لآخذ شيئا ألقاه رسول الله. لما حرمت الخمر قال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه القنات فاسكبها جميعا. لما فرض الحجاب وأمر رسول الله النساء بالحجاب ما خرجت امرأة من بيتها ولا من بيت كانت فيه إلا مرتدية الحجاب، لم تقل أنتظر أنتقي أفصل، لا، ما خرجت من بيت إلا محجبة. فأخي الكريم، تنصر الله ورسله بالمال، أحسن إلى جارك والفقير وأنفق في سبيل الله ينفق الله عليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يهدينا وإياكم إلى ما فيه رضاه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم جمعنا بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا الجلوس في الجنة بين يديه والسلام عليه. اللهم ارزقنا الجلوس في الجنة بين يدي رسولك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا السلام عليه. اللهم ارزقنا اتباعه في الدنيا، واجعلنا في الآخرة من حزبه. اللهم اجعلنا من حزبه المفلحين، اللهم اجعلنا من حزبه المفلحين ومن أتباعه الفائزين. اللهم لا تفرق بيننا وبينه يا كريم، اللهم لا تفرق بيننا وبينه يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم هيئ لأمر أمة نبيك صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهتدي فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل لنا من لدنك فرجا قريبا ومخرجا. اللهم اجعلنا ممن دافع عنك وعن رسولك. اللهم اجعلنا ممن دافع عنك وعن رسولك. اللهم اجعلنا ممن دافع عنك وعن رسولك. ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.